بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، مر بنا يا إخوة في الدرس الماضي أن قلنا أن كل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، وهذا في حق المشركين. أما من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كدعائه على معاوية لما قال له لا أشبع الله بطنك، فهذا قد جاء في الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا جعلها الله له مغفرة ورحمة. ففي حق الصحابة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة ورحمة، وفي حق من دعا عليه من المشركين عليه الصلاة والسلام مات على الشرك، سيما من كان القدر قد قضى الله عز وجل عليه كونا أنه يموت على الشرك وعلى الكفر بالله عز وجل، كأبي لهب مثلا وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم. وكان مما مر بنا أيضا في الدرس السابق أن قرأنا فائدة للمحقق حول سماع الحسن البصري من عمران رضي الله تعالى عنه، وعلى أساس أن الحديث الذي تقدم معنا لم يسمع الحسن من عمران، هكذا أشار المحقق بهذا الكتاب. وكتب أخونا مشعل حفظه الله ورعاه فائدة طيبة، لا بأس، هي فائدة حديثية تقرأ ويستفيدها نستفيدها جميعا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: سماع الحسن البصري من عمران بن الحسين، يعني مسألة خلافية. قال: القول الأول أنه لم يسمع منه، وهو قول جمع من أهل العلم، وهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو داود السجستاني والنسائي، هؤلاء قالوا أن الحسن لم يسمع من عمران. قال القول الثاني أنه سمع منه، وهو قول بعض أهل العلم، وهم الإمام ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل، وبوب فيه، أي بوب في كتابه المراسيل، باب سماع الحسن من بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا بهزا كما سأله جرير رحمه الله قائلا له أو قائلا لهم عن الحسن من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمع من ابن عمر حديثا، وسمع من عمران بن حسين شيئا، وسمع من أبي بكر شيئا، ذكرها ابن أبي حاتم في المراسيل رقم 152. أيضا الحسن يقولون سمع من سمرة حديث العقيقة، وهذا بالإجماع أنه سمع من أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة بالإجماع، بإجماع أهل العلم. لا، المثبت مقدم على النافي، من أثبت سماعه بارك الله فيك مقدم على من نفى، فلا بأس أن يكون سمع منه بعض الأحاديث. أما حديث العقيقة فسمعه من سمرة بالإجماع، إجماع أهل العلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. المراد بالرقى هنا الرقى المخالفة لشرع الله عز وجل. أما الرقية الشرعية فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. والتمائم هنا سواء التمائم التي هي غير شرعية كالحروز نحو ذلك والشعاوذ، أو التمائم التي تعلق سواء من أسماء الله وصفاته أو من الآيات أو من غير ذلك، كل هذا محرم. قال في الصحيح، حديث في الصحيحين، قوله هنا في الصحيح هو في الصحيحين، قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبو بشير الأنصاري اسمه قيس بن عبيد، صحابي ممن شهد الخندق ومات بعد 60، يعني 60 الهجرة. قال: وقد جاوز 100، يعني مات وقد جاوز 100 من عمره. قاله الحافظ في التقريب. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: تأول مالك قوله صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والقلائد والتمائم ويعلقون عليها العود، يعني ما يستعيذون به. قال: يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله عز وجل شيئا. هذا الكلام تجدونه في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله، المجلد 11، صفحة 27. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: كانوا يقلدون الإبل الأوتار، لماذا؟ قال: لئلا تصيبها العين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزالتها. وأشار إلى هذا القول ابن الجوزي رحمه الله في غريب الحديث، المجلد 2، صفحة 2. إذ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، كانوا يصنعونه من أجل أنه يرد العين، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يغني عنهم شيئا. قوله هنا والوتر، الوتر هي أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره، خلولق أي انتهى وبلي، قال أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. والعين يا أخوان قديمة، من زمن الجاهلية، حتى كان هناك في زمن الجاهلية كما ذكر بعضهم قبائل مشتهرة بالعين، مثل قبيلة بني أسد، ذكروا عن هذه القبيلة وهي من قبائل العرب أنها كانت تصيب بالعين، تصيب بالعين. فكان الرجل الأسدي إذا اشتهى اللحم من الإبل أصابه بعين، فيبادر صاحبه إلى نحره حتى يبيع لهذا الرجل الأسدي، حتى يبيع لهذا الرجل الأسدي. طيب يا أخوان، كان معي محاضرة قبل أسبوع أظن في حاشد، في بلاد حاشد، وتكلمت عن العين، فقام واحد وقال لي من إخواننا أهل السنة كبير في السن، قال: كان في الجاهلية قبيلة بني أسد، وعندنا هنا قبيلة بني المرهبة وبني قوس. الله نسى قوس أو قيس، كانت هذه القبائل قال مشهورة بالعين، وفعلا قال يتباهون بإصابة العين، قال يتباهون بإصابة العين، وأيضا يقولون وادعة، وادعة حاشد وليس وادعة صعدة، وادعة حاشد. نعم. العين الآن يعني هو عبارة عن شيطان أو كيف يعني حتى أن يصيب في العين؟ يقولون هي نظرة باستحسان، هذه النظرة مشوبة بحسد وحقد، حتى سألوا، أذكر أنه سئل بعض العائنين الذين يصيبون بالعين، كان رجل في بلادنا، قالوا له: ماذا تحس لما تصيب بالعين؟ قال: أحس كأنه يخرج من عيني نار، تخرج نار. ولهذا العين هذه خطيرة جدا، ربما قضت على الحديد وقضت على أشياء كبيرة وعظيمة جدا، كيف بأشياء مخلوقة ضعيفة؟ لا شك ولا ريب أنها تصيب. وأذكر يا أخوة، كان عندنا في دار الحديث بدماج إخواننا طلبة العلم، طالب ما أدري من الجزائر أو من ليبيا، المهم من الدول الخارجية، وكان وجهه جميل جدا ولحيته جميلة، يعني لحيته زادته جمالا إلى جماله، فجاء رجل من هؤلاء الزائرين فرأى وجه هذا الرجل مع لحيته، فأصاب لحيته بعين فتقطعت لحيته وتساقطت، ونسأل الله السلامة والعافية، نحن نؤمن بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، وإن كان شيئا سابقا القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم أن تغتسلوا فاغتسلوا، وهكذا الوضوء. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث صحيح، قال هنا صحيح لغيره. وهذه الجملة قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجة ثم ساق بإسناد حسن. قال: وفي سنده ابن أخي زينب لا يدرى ما اسمه ولا ما حاله. وأخرجه الحاكم بإسناد حسن، ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند، والعلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، ثم أحال على التخاريج. قوله هنا إن الرقى المراد به الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك. أشار إلى هذا العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد شرح كتاب التوحيد. قوله هنا والتمائم والتولة شرك، والتولة شرك، المراد بذلك الرقى الموصوفة بكونها شركا، هي التي يستعان فيها بغير الله عز وجل. قال الخطابي هذا تقدم معنا ذكرناه في بعض الدروس، واسمه حمد أو حمد، وهو يعني عنده في باب الصفات تمشعر. قال الخطابي وكان رسول الله قد رقي، قد رقى ورقي وأمر بها، يعني أمر بالرقية بقوله لأسماء ارقيها، ولما دخل على أسماء بنت عميس ورأى أبناء أخيها ضالعة متغيرة قال ارقيهم لما أخبرته أنها العين. قال وأمر بها وأجازها. فإذا كانت بالقرآن أي الرقية الشرعية، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة. أما قال أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو شيئا يدخله في الشرك. هذا الكلام تجدونه في معالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله المجلد الرابع صفحة 209، وأيضا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الرابع والعشرون صفحة 283، صفحة 283. فالحديث صحيح، إن الرقى أي الغير شرعية التي لا تكون بكتاب الله ولا بسنة رسوله. والتمائم والتولة شرك. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وهذا مر بنا، يعني من العين يتقون به العين يخافون من العين. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، هذا جاء عن بعض السلف. قال المحقق هنا وهو ظاهر قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وسعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء وأبو جعفر الباقر، هذا أبو جعفر الباقر من آل البيت وهو سني، الباقر أبو جعفر الباقر من آل البيت وهو سني. قال ومالك وأحمد في رواية وابن عبد البر والبيهقي والقرطبي، وظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء وجمهور أصحاب هذا القول على أن التعليق الجائز هو ما كان بعد نزول البلاء، وأما ما كان قبله فليس بجائز، ولهم أدلة في ذلك، لولا خشية الإثقال لحواشي الكتاب لسقتها. لكن هذا القول يا أخوان ما هو صحيح، سيأتي أن هنالك قول يخالف هذا القول وهو الصواب. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. قال وبعضهم لم يرخص فيه، وهذا هو الأقرب أنه لا يعلق يعني آيات من القرآن أو أسماء الله صفاته على الطفل أو على من يخاف عليه. قال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. طيب قال هنا المحقق وهو قول ابن مسعود وابن عباس وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وعبد الله بن عكيم رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم صحابة. قال وإبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي تابعي. قال وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، أي من أصحاب المذهب الحنبلي، وجزم بها المتأخرون وابن العربي، ابن العربي المالكي من مذهب مالك، أما ابن عربي بدون الألف واللام فهو زنديق، وابن العربي المعرف بأل هذا إمام، إمام من أهل السنة وله كتاب العواصم والقواصم كتاب عظيم. قال وابن العربي والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ سليمان بن عبد الله والسعدي وحافظ حكمي والشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان والشيخ مقبل رحمه الله. وهذا هو الصحيح لعدة أمور، يعني هذا هو الصحيح لعدة أمور أنه منهي عن ذلك. قال الأول عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للنهي، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم ولم يأتي هنالك مخصص قال إلا ما كان من القرآن فيجوز التعليق، هذا الأول. قال ثانيا سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، يعني لو أذن الآن يقولون لا بأس علقوا بعض الآيات كذا، معنى ذلك أننا فتحنا، فبعض الناس سيأتي يعلق أيضا أشياء ليست شرعية فيسد هذا الباب ويقال هذا منهي عنه. ثالثا أنه إذا علق فقد يمتهنه المعلق، صحيح والله، فقد يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة، أن يدخل به الحمام، وهي آيات ما يجوز. قال في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، ففي ذلك امتهان. رابعا أن القول بالتعليق قد يعطل سنة الرقية، بعض الناس خلاص سيعلق آية الكرسي على صدره أو على ظهره أو يضعها في جيبه ويقول خلاص لا داعي للرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالرقية وأجازها عليه الصلاة والسلام. قال خامسا أنه لم يصح عن الصحابة إلا المنع، نعم ما صح إلا المنع، أما ما جاء أن بعضهم رخص في ذلك ففي أسانيد هذه الآثار ضعف. نعم من باب ماذا؟ علق اجتهاد وعلق الآثار العظيمة، يعني اجتهاد منه. لا يأخذ واحد بالدليل، يأخذ واحد بالدليل، ما جاء عن الصحابة هذا ما ثبت، أغلبها ما ثبتت، لكن خذ بهذا، شوف الوجوه هذا، يعني قد يلام من فعل هذا، يلام في ذلك امتهان أيضا بآيات الله وأسمائه وصفاته، دخوله الحمام ربما سقط عليه إلى أماكن ما هي طيبة أو في الطرقات أو غير ذلك. أنا بحمزة دخول الحمام أنا قصرت كتاب قبل فترة، أيه خليته برا خرج معه موجود، كيف يعني أخذه عليك؟ والله فتح العلامة خليه، الله المستعان، نسأل الله السلامة. ادخل انا ثاني مرة؟ لا تدخل انت وياه، ضعه في مكان امن. اقول لك والله سرقوه. طيب ضعه في مكان امن. وين امن؟ في محل مثلا او في كذا. مغرب. الله المستعان. هذا يحتاج جلسة نبحث كيف نفعل. طيب خامسا انه لم يصح عن الصحابة الا المنع. سادسا ان هذا العمل لو كان مشروعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لو كان مشروعا لسنه النبي كما بين الرقية وأذن فيها، ثم أحال هنا على فتح المجيد وعلى رسالة التمائم العياني وأحكام الرقى والتمائم أيضا، السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني والقول المفيد لابن عثيمين عليه رحمة الله، والأجوبة السديدة عن فتاوى العقيدة للإمام الواجعي عليه رحمة الله، جمع بعض تلامذته. إذن قوله هنا وبعضهم لم يرخص فيه، أي بعض الآيات القرآنية، ويجعله من المنهي عن منه ابن مسعود، هذا هو الصواب. قال رحمه الله والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يعني رخص النبي من العين، الرقية من العين، وأيضا الحمى الذي هو السم، سم العقرب، قال له ماذا يا أخوان؟ حمى، قال له حمى، وهكذا أيضا سم الثعبان، وهي سموم قاتلة، العقارب وأيضا الثعابين سمومها قاتلة إن لم تتدارك مباشرة. قال والتولة أو التولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هذا يسمى بالصرف والعطف عند السحرة، الصرف يصرف المرأة عن زوجها والعطف يعطفها على زوجها والعكس، والعكس هذا يسمى الصرف والعطف، لا يزال موجود عند السحرة. نعم سحر. قال الحافظ رحمه الله التولى شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح تحت رقم 5735، وهذا لا يزال. وبعض الأحيان يا أخواني يأتي عكس، أعرف امرأة في البلاد أرادت أن تعطف زوجها من أجل حبها فانقلبت المحبة عداوة فأشركت بالله وخسرت زوجها وطلقها وخرب السحر وعاد السحر على الساحر. طيب يا أخوان هنا فائدة، قال السيوطي رحمه الله قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، يعني الرقية يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بكلام الله أو بأسماء وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، هذه الفائدة في فتح الباري تحت رقم 5735. إذا لا تجوز الرقية بارك الله فيكم إلا بثلاثة شروط، الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته، الشرط الثاني باللسان العربي وبما يعرف معناه، الشرط الثالث لا يجوز له أن يعتقد أن هذه الرقية مؤثرة بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى، تقدير الله عز وجل. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا أكل إليه، رواه أحمد والترمذي. يعني من تعلق بشيء أكل إليه، وهذا ضعيف يا أخوان، أخرجه أحمد الترمذي والحاكم في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ضعيف لسوء حفظه. هو ضعيف في الحديث لكن يقولون في الفقه فقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخوه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى عبد الله بن عكيم فهو منقطع، وعبد الله بن عكيم تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، وبه أعله الترمذي، وللحديث شواهد لا يصح منها شيء. قال: وقد ضعف الحديث شيخنا الوادعي رحمه الله في تتبعه لأوهام الحاكم في المستدرك. هذا كلام المحقق لما يقول شيخنا الوادعي، يعني المحقق من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله، أما نحن فلم ندرك الشيخ مقبل، ما طلبنا العلم إلا بعد موته رحمه الله ونحن صغار. قال: وقد ضعف الحديث شيخنا الوادعي في تتبعه لأوهام الحاكم في المستدرك. بعض الناس يأتي يقول: وقال شيخنا الوادعي وما طلب العلم عند الشيخ مقبل، هذا كذب، ما يجوز أن يكذب يقول أنا درست عند الشيخ مقبل وما درست عند الشيخ مقبل، انقل عن من درست عنده. إذا رآه مجرد رؤية ولم يسمع منه أيضا لا يقال شيخنا، نعم لازم يسمع منه، كأن يكون مثلا حضر له بعض الدروس، لا بأس أن يقول شيخنا، أن يقول قال شيخنا. لا، السماع من الأشرطة وكذا لا ما ينبغي، لأن الناس الآن بعضهم يتأثر بطلاب الشيخ مقبل رحمه الله، يقول مثلا قال الشيخ مقبل رحمه الله، قال الإمام الوادعي رحمه الله، وهو يعتبر شيخ أهل السنة في اليمن وخارج اليمن، لكن أنك توهم السامع أنه شيخك درست عنده وأنت ما التقيت به ولا سمعت منه ولا درست عنده، هذا كذب. وقد رأينا من هؤلاء كثير يا أخوان، بعضهم يقول قال شيخنا مقبل، قلنا له أين درست عند الشيخ مقبل، متى التقيت بالشيخ مقبل، يقول أنا مرة رأيته مثلا في جامع الخير أو رأيته في جامع الدعوة، هذا ما يكفي، هذا لا يكفي. فبعضهم يأخذ بالشهرة، شهرة الشيخ مقبل رحمه الله، يقول لك من أجل يكسب الناس، لا، يكسبهم بالحق، يكسبهم بالأسلوب الحسن والأخلاق الحسنة والثبات على السنة، تكسب الناس بهذا. ما تقاس هذا على أن الصحابي إذا رأني العسلام صار صحابي، ما هي على هذا المقياس؟ يعني لا، هذاك الصحابي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام غير رؤية الشيخ مقبل. رآه مؤمنا به، يقولون في تعريف الصحابي هم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وإن تخللته ردة ومات على ذلك، هذا تعريف الحافظ ابن حجر في النزهة. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع. رويفع هنا هو ابن ثابت الأنصاري، نزل مصر والله معاوية طرابلس. وين طرابلس يا أخوان الآن؟ عندك يا أخوان مشعل؟ إن دولة إحداهما في لبنان والأخرى في ليبيا. طرابلس لكن المشهور أنها في ليبيا. نعم. طرابلس. نسأل الله أن يفرج على طرابلس وعن سائر البلاد العربية والإسلامية. قال: والله معاوية طرابلس سنة 46 توفي ببرقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد سنة 56. هذا رويفع بن ثابت. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. قوله هنا لعل الحياة ستطول بك، هذا علم من أعلام النبوة، وفعلا طالت به الحياة إلى خلافة معاوية. قال: فأخبر الناس، في هذا وجوب التبليغ، تبليغ الدعوة، تبليغ الدعوة، أن من عقد لحيته، من عقد لحيته، قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، الأول ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرا وعجبا، يعني كانوا يربطونها ويفتلونها تكبرا وعجبا، هذا الوجه الأول. الثاني أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. صحيح، بعض الناس يكون رأسه مثلا سيال ولحيته سيالة، فيفعل لها مواد تجعدها، طيب لماذا تفعل هذا؟ من أجل أن يتشبه بالنساء. هذا الكلام تجدونه في معالم السنن للإمام الخطابي المجلد الأول صفحة 24. قال أبو زرع العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، يعني أن من عقد لحيته أي في الصلاة. وهذا تجدونه الكلام كلام أبي زرعة في شرح السنن النسائي المجلد الثامن صفحة 136. صفحة 136. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، قال الوتر هنا سلك من العصب يؤخذ من الشاه وتتخذ للقوس وترا، ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم أو في أعناقهم، يزعمون أنه يمنع العين. كل هذا من العين، وهذا من الشرك. انتهى من القول المفيد العلامة العثيمين. قال: أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم. رجيع الدابة هو روثها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل بروث الدابة. قال: أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح، صحاه العلامة الألباني عليه رحمة الله. قوله هنا يا أخوان أن من عقد لحيته، كيف بمن يحلق لحيته؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم توعد من عقد لحيته في الصلاة أو عقدها في الحرب كما جاءت الأوجه التي سمعناها، كيف بمن يحلقها؟ فإن محمدا بريء منه، يعني يحتاج أنه يتركها لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لن يضيعه. قال النووي رحمه الله عند قوله فإن محمدا بريء منه، قال النووي أي بريء من فعله، وهو خلاف ظاهر النص، والنووي مؤول بل بريء منه ومن فعله. فقوله هنا فإن محمد بريء منه أي من فعله، هذا كلام النووي، لكن النووي مشهور بالتأويل، يؤول الصفات حتى يؤول حتى الصفات، وله بعض الأخطاء رحمه الله، لكن يحمل الحديث على ظاهره فإن محمدا بريء منه أي بريء منه ومن فعله. قال: وعن سعيد بن جبير، تقدمت ترجمته، قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وهذا يا إخوان الإخوة يفعلونه في الحرم، رأيت بعض إخواننا طلبة العلم لا سيما الأعاجم الذين يفيدون، يأتي يطوف معه ماذا من هذه الأشياء، التمائم والحروز نحو ذلك، فيقطعها منه، لكن يكون ذلك بالحكمة وبالرفق. قالوا هنا رواه وكيع، هذا ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة، وفي سنده ليث ابن أبي سليم ضعيف مختلط، ويغني عنه ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة أن سعيد بن جبير رأى إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها، وإسناده صحيح. لا بأس، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. يكون تغيير المنكر بالأسلوب الحسن، وأما تغيير المنكر بما هو أنكر فقد قال بعضهم: ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر. يعني لما تأتي تغسل الحيض ببول أغبر هل ستذهب النجاسة؟ زدت الطين بالله. فلا بأس أن ينكر المنكر، لكن بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الحسن وبالحكمة وبالرفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن لا يرحم لا يرحم، الذي لا يرحم حتى أهل المعاصي، إذا رأيت رجل على معصية ارحمه، ارحمه، يكون في قلبك له الرحمة، وادعو له أيضا في ظهر الغيب أن الله يوفقه للهدى والسداد والرشاد. قال: وله عن إبراهيم، المراد بإبراهيم هنا إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران ثقة، إلا أنه كان يرسل كثيرا، مات سنة 196 وابن 50 سنة ونحوها، روى له الجماعة، يعني عمره كان 50 سنة. قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا هو الصحيح، لكن أثر إبراهيم هذا ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة، وفي سنده مغيرة بن مقسم الضبي مدلس وقد عنعن، ورواية مغيرة عن إبراهيم فيها ضعف، نص على ذلك أحمد وغيره كما في التهذيب. قال: والذي ثبت عن إبراهيم أنه كان يكره المعاذة للصبيان، يقول إنهم يدخلون به الخلاء، انظر المعاذة يعني الأشياء المعوذات يدخلون بها الخلاء، أخرجه ابن أبي شيبة. والمعاذة هي التعاويذ التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين. الحمد لله الذي أنقذنا من هذه الشعاوذ ومن هذه المعاذات. طيب قوله هنا وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها. من هم هؤلاء الذين كانوا يكرهون التمائم كلها؟ يريد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن إبراهيم بن يزيد النخعي من تلاميذ عبد الله بن مسعود أو من تلاميذ تلاميذه. يريد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهكذا أيضا أبو معمر عبد الله بن سخبر الذي مر معنا في صحيح الإمام مسلم الليلة. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، وهذا تقدم معنا. الرقى أي غير شرعية، أما الشرعية فتجوز. الثانية تفسير التولة. التولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا ما يسمى قلنا بماذا يا أخوان؟ بالصرف والعطف. الصرف والعطف. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرقاء الغير شرعية والتمائم وهكذا التولة، أن هذه كلها من الشرك بالله عز وجل. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، يعني الكلام الحق الذي هو مثلا القرآن أسماء الله وصفاته. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا. التميمة إذا كانت من القرآن هي ليست من ذلك، لكن لا تعلق، لا تعلق على الصبيان وعلى النساء وعلى بهيمة الأنعام نحو ذلك، لا تعلق، لما تقدم معنا أن في ذلك امتهان ولم يصح عن الصحابة، لم يصح عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم أنهم كانوا يجيزون ذلك، وما جاء أنهم كانوا يجيزون ذلك ففي أسانيد تلك الآثار ضعف. قال السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، يعني من الشرك بالله عز وجل تعليقها. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، على من تعلق وترا كما تقدم معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قلادة إلا قطعت، وهكذا قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، يعني من قطعها من إنسان كما تقدم معنا بالضوابط الشرعية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كنت ترى أنك لو قطعت منه هذه التميمة سيؤدي ذلك إلى فتنة عظيمة أكبر من هذا المنكر، فاترك ذلك، انصح له بلسانك. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني وهم تابعين، وهم من التابعين رضوان الله تعالى عليهم. اشتمل هذا الباب حفظكم الله على تحريم الرقى، تحريم الرقى التي ليست من القرآن وليست من أسماء الله وصفاته وليست باللسان العربي، وهكذا أيضا تحريم التمائم، وما كان من باب التمائم كالتولة مثلا ونحو ذلك، أن هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب يا أخوان نكتفي بهذا القدر، إلى هنا وبارك الله فيكم.